بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة. لازم نقرأ فيك المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الصلاة. وتقدم أنه ذكر رحمه الله أنه يجب قراءة الفاتحة، وأنها ركن في الصلاة، وأنها ركن في كل ركعة. فلا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إن كان مأموما، فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إن كان في صلاة جهرية، إن كان في صلاة جهرية على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم يبين المصنف رحمه الله هنا أنه لا تصح قراءة القرآن بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، لأن مصحف عثمان هو الذي أجمعت عليه الأمة. فإن عثمان رضي الله عنه لما كثرت المصاحف وخشي من اختلاف المصاحف حرق جميع المصاحف وأثبت مصحفا واحدا اتفق عليه الصحابة، ثم أمر بنسخ عدة نسخ منه وأرسلها إلى الأمصار وأمرهم أن ينسخوا منها، وجمع ما سوى ذلك ودفنه في الروضة الشريفة. فعل هذا عثمان رضي الله عنه وأقره عليه الصحابة. فلذلك قالوا لا يجوز القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لأن هناك قراءات شاذة يسميها العلماء قراءات شاذة، فهي لا تصح القراءة بها إلا إن وافق مصحف عثمان وصح إسنادها وكان لها وجها صحيحا في العربية، فإنه يصح القراءة بها. ولذلك نظم الناظم هذه الشروط بقبله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا نحوي، يعني رسم المصحف، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فأي قراءة توفرت فيها هذه الأركان الثلاثة وهذه الشروط، كانت موافقة لرسم مصحف عثمان وموافقة للغة العربية وصح إسنادها، فإنه يجوز القراءة بها. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يلتفت بها إليها ولا يجوز القراءة بها. كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإنه لا تصح القراءة بها، قال لأنها غير متواترة، فإنها غير متواترة. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وصح أيضا لغة، يعني صح من حيث النحو، هذا شرط ثالث لما يذكره المصنف، فيجب اشتراطه. نعم. وإن لم يكن من العشرة، يعني وإن لم يكن من القراءات العشر. نعم. وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل، يقول إذا اختلف القراء فبعضهم مثلا في قراءة زيادة حرف التي فيها زيادة هذه أفضل لأن فيها زيادة حرف، فمثلا قراءة ابن كثير رحمه الله وقراءة أبو جعفر وقراءة ابن كثير وقراءة ابن أبي جعفر يقرؤون ملك يوم الدين، يقرؤون ملك يوم الدين، ولكن قراءة حرف لا مالك يوم الدين، فهذه فيها زيادة حرف، فهذه أولى بالقراءة. لماذا؟ لأن فيها زيادة حرف وفيها عشر حسنات، ومثل بعضها في بعض آيات سورة النساء، ويقول عند أبي جعفر يحلف الواو تبدأ لا يقول الذين بدون الواو، الذي يثبت الواو هنا أفضل، هنا أفضل. لماذا؟ لأن فيها زيادة عشر حسنات وهكذا. ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال كونه مكبرا. فإذا فرغ من الفاتحة وفرغ من قراءة سورة لأنه استحب بعد الفاتحة أن يقرأ سورة في الركعتين الأوليين كما تقدم المصنف رحمه الله بينه. فإذا انتهى من ذلك يركع. نعم، على الصفات التي يذكرها المصنف. نعم، ثم بعد فراغه. نعم، ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال كونه مكبرا. نعم، يركع حال كونه مكبرا رافعا يديه إلى حد المنكبين أو إلى فروع أذنيه. إذا أراد أن يكبر ويرفع يديه، فإن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن حمام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يركع كبر ورفع يديه، فيرفع يديه ثم يركع ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وإن زاد سبحان ربي العظيم وبحمده فحسن، لأن هذه الزيادة ثابتة عند أبي داود وعند الإمام أحمد رحمه الله بحمده. وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أيضا، إن هذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكثر حديث كان يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وفي سجوده يتأول القرآن. فإذا ركع يرفع يديه ويكبر ثم يسوي ظهره، يجعل ظهره مستقيما، فلا يجعله مقوسا ولا يرفع رأسه ولا يطاطئ رأسه، بل يكون رأسه حيال ظهره تماما. ولذلك ذكروا في سنة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام أن ركوعه أن ظهره كان مستويا وأن رأسه كان بحذاء ظهره عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام لاستقر. فهذه صفة الركوع المسلم. فبعض الناس يقصد بهذا يجعل ظهره مقوس، وربما يفعل بعضها أن هذا نسأل الله العافية والسلام أن فيه شيء من الكذب، أو بعض الناس لا يبالغ إلى حد أنه يخفض رأسه ويخفض خفانا زائدا إلى أنه يجعل رأسه يكاد يكون يصل ركبتيه، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ظهره مستويا فلا يقوس، ويجعل رأسه حيال ظهره مستويا هكذا حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر. فهذه صفة الركوع المسنونة. ثم يقول في هذه الحال سبحان ربي العظيم، لأن هذه هيئة الذل، هذه الهيئة هيئة الذل، فهو في هذه الهيئة في هيئة الذل ومع ذلك فيعظم الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي العظيم، أما أنا فأنا الحقير الذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو العظيم العزيز عز وجل. لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر كما تقدم صفة رفع اليدين يرفعهما إلى حد منكبيه أو إلى فروع أذنيه. لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. نعم، وفي بعض الروايات أنه إلى فروع أذنيه، وكل هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم، ويجعلهما أن يضع يديه على ركبتيه حال كون يديه مفرجتيه، ثم بعد ذلك يضع يديه على ركبتيه مفرجتيه الأصابع هكذا. ولذلك جاء في وصف صلاة النبي كالقابض عليهما، يعني كالقابض على ركبتيه هكذا يقبض عليهما مفرجتيه الأصابع. هذه السنة، وإلا على أي صفة وضع يديه إن ذلك يجزي، لكن الأولى والأفضل أن يضع اليدين على ركبتين هكذا تكون مخرجتي الأصابع، يفرج بين أصابعه. نعم، حال كون يديه مخرجتي الأصابع ندبا. نعم، لما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرج بين أصابعه إذا ركع. نعم، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه. يقول ويكره التطبيق، التطبيق هو أن يقول هكذا بيديه ويجعلهما بين ركبتيه، وهذا كان في أول الإسلام، فكان في أول الإسلام التطبيق مشروعا، فكان يطبق هكذا يضم إحدى يديه إلى الأخرى ويضعها بين يديه فيضم راحتي بعضهما إلى بعض، ثم في حال الركوع ويضعها بين ركبتيه. لكن هذا نسخ، لكن هذا نسخ. نعم، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع كما في أول الإسلام ثم نسخ، ويسوي في الركوع ظهره ويكون رأسه بحياله أي بإزاء ظهره، فيكون رأسه بحيال ظهره مستويا، يعني فلا يرفع رأسه ولا يطمن رأسه، لا يجعله مستويا مع ظهره. نعم. فلا يرفعه ولا يخفضه، لقول وابصة بن معبد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. رواه ابن ماجة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يقول يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني هذه المرافق يجافيها، ما يجعلها تلصق بجنبيه، لا بل يجافيها هكذا في حال الركوع. يقول العلماء: حتى يأخذ كل عضو حظه في الصلاة، وكذلك يجافيه في السجود، فلا يضمهما إلى جنبيه، لا بل يجافيهما حتى يأخذ كل عضو حقه. نعم، يعني لا يعتمد على غيره بل يعتمد على نفسه. نعم، كل عضو من أعضائه. والمجزئ الانحناء بحيث يمكن، هي هذه الصفة المسنونة التي ذكرها المصنف، يعني هذه الصفة المستحبة التي ينبغي للإنسان أن يكون عليها، لكن فرق بين المستحب وبين الواجب والمجزئ. يقول: أما الواجب الذي لا يصح أقل منه، أهي أن تصل يديه إلى ركبتيه، وحدده بعض العلماء بأدق من القلب أن يصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، فإذا انحنى حتى وصل يديه أو أطراف أصابعه إلى ركبتيه فهذا هو الركوع المجزي، فهذا هو الفيصل بين الركوع وبين القيام، فإذا وصلت يديه إلى ركبتيه فهذا هو الركوع المجزي، وهذا هو المروي وهو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الإمام. رواه ابن أبي شيبة وصحح إسناده في رواية الغليل وفي غيره. نعم، فمن هنا أخذ العلماء بيان حد الركوع، حد الركوع هو أن تصل اليدين إلى الركبتين، فإذا وصلت اليدين إلى الركبتين فقد ركع الركوع المجزي، وإن لم تصل يديه إلى ركبتيه فإن هذا لم يصح ركوعه، وإذا لم يصح ركوعه ما صحت صلاته، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا. والمجزئ الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه. والمجزئ الانحناء، نعم، بحيث يمكن وسطا، وسطا يعني الوسط من الناس، أصله وسطا يعني الوسط من الناس في الخلقة. نعم، مس ركبتيه بيديه أو قدره من غيره. مس ركبتيه بيديه، نعم، ومن قدره من غيره، من غير الوسط إذا كان يشق عليه. نعم، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه. طيب، يبين مقدار المس، يعني مقدار الركوع في حال القيام، لكن أحيانا الإنسان يكون عاجزا لا يستطيع الصلاة قائمة، إنسان مريض، فيبين لنا حد الركوع المجزي إذا صلى جالسا. يقول: حد الركوع المجزي بينه بقوله رحمه الله: ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه، يعني أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه، قصد وراء يعني ما قدام، ولذلك قال يعني بعض أهل العلم الأولى أن يقول قدام ركبتيه، ولكن هذا سائغ لغة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وقوله سبحانه: وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم، يعني يكون أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأحيانا يعبر بالوراء عن الإماء، عن القدام والأمام، فهذا سائغ في اللغة يدل عليه سياق الكلام، يدل عليه سياق الكلام. فقول المصنف هنا هو أن يضع وجهه، يعني إذا صلى قاعدا فيكون وجهه مقابل ركبتيه، مقابل ركبتيه، فإذا وصل وجهه إلى محاذاة أول جزء من ركبتيه فقد ركع الركوع المجزي. نعم، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه، يعني ما وراء ما قدام ركبتيه، هذا نعم إيضاح المعنى، نعم يعني ما قدام ركبتيه، من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال، ويتمها الكمال يعني قد وجهه كله. نعم، ويقول راكعا: سبحان ربي العظيم. إيه، لما بين لنا صفة الركوع المسنون بين لنا بعد ذلك ماذا يقول؟ قال أن يقول: سبحان ربي العظيم. نعم، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم في سجودكم. وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وربما زاد قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وربما قال غير ذلك كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن هذا ثابت عليه عليه الصلاة والسلام كان يقوله في الركوع وكان يقوله في السجود. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أفضل. نعم، قول الاقتصار عليها أفضل هل محل نظر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية أخرى، فكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية فإنه يستحب الإتيان به. نعم، والواجب مرة، يقول الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، هذا هو الواجب، وإن زاد على ذلك فمستحب، لكن ينبغي للإمام أن لا يطول على المأمومين وأن لا يشق عليهم، ولذلك قالوا أطول ما يكون في التسبيحات 10 تسبيحات، قالوا هذا هو الثابت بصفته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، وكان هو الذي يصلي بهم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبح في ركوعه وفي سجوده 10 تسبيحات، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أشبه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان من أئمة الإسلام من علماء التابعين الكبار رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسبح 10 تسبيحات. وذهب الحسن البصري وغيره من أئمة الإسلام إلى أن أعلى التسبيحات وأكثر ما يكون هو 7 تسبيحات، والوسط 5 تسبيحات، فهذا الذي ينبغي للإمام أن لا يشق على المأمومين، فلا يزيد عن 10 أو 7، ويراعي أحوال من خلفه. وأدنى الكمال 3، ينبغي أن لا ينقص عن 3 تسبيحات. وأعلاه لإمام 10، إنه أعلاه لإمام 10، يعني الإمام ما ينبغي أن يزيد عن 10، هذا على المذهب. وفي قول آخر أنه على الإمام أن لا يشق على المؤمنين حتى وإن زاد، لكن ينبغي أن يراعي أحوال المؤمنين وأن لا يشق عليهم. ولمنفرد العرق، قال المنفرد العرق، لكن قالوا لا، المنفرد له أن يطيل ما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإن صلى أحدكم وحده فليصلي ما شاء، فإذا صلى المنفرد وحده فليصبح من التسبيحات ما شاء، لكن قالوا ينبغي أن تكون تسبيحاته في الركوع والسجود على يعني مقاربة لقيامه، فإن أطال في القيام أطال في الركوع والسجود، وإن خفف القيام أي خفف الركوع والسجود، حتى يكون هناك قدر مشترك بين الركوع وبين السجود. نعم، وبين القيام. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا حال متقدمة على صاحبها وهو إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. يقول فإذا انتهى من هذه التسبيحات يرفع يديه ويرفع من الركوع حالة كونه رافعا يديه هكذا، ويقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، إن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا خاص بالإمام والمأموم، ومعنى سمع يعني معنى استجاب، بمعنى استجاب. مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني أن الله يعني سمع الله حمدك سماع استجابة وسماع قبول منه، فهو يذكر الإمام يذكر من خلفه سمع الله لمن حمده، يعني أن الله أن الله تعالى يسمع من يحمده، وهذا السماع سماع إجابة وسماع قبول، فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني واستذكرها واستشعرها حمله ذلك على الخشوع. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك قاله في المبدع. نعم، بل هذا ثابت في الصحيحين، فكان الأول المصنف أن يقول ثابت في الحديث لثبته في الصحيحين، ما ينسبه المبدع، المبدع هذا ما هو كتاب حديث كتاب فقه. نعم، ومعنى سمع استجاب. ويقول إمام ومنفرد إذا قام أي انتصب واعتدل من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يقول ينبغي للإمام بعد ذلك أن يقول، بل يجب أن يقول الإمام والمنفرد: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فقوله الإمام المنفرد يعني أن المأموم لا يقول هذا، لكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. والقول الآخر في المذهب لا، أن المأموم يقول أيضا ما زاد على ذلك، وهو قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيء وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فالمأموم أيضا يقول ما زاد على ذلك، نعم، لثبوت ذلك في الحديث، نعم. أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. يبين لنا معنى ملء السماء والأرض، يعني أني أحمدك حمدا لو كان ما بين السماء وما بين الأرض أجساما، الحمد لو كان أجساما لملأ ما بين السماء وبين الأرض، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، والله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد وحده، نعم. وله قول الله نعم ملء السماوات، وإن قال ملء السماء ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء السماء أو ملء السماوات وملء الأرض، كل ذلك ثابت سواء بلفظ المفرد أو الجمع، ملء السماء أو ملء السماوات كل ذلك ثابت، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد على النصب، يعني لو زاد كذلك هذا ثابت، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وإن اقتصر على ما ذكره المصنف حتى لا يطيل، لا سيما إن كان إماما، فهذا حسن. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، له أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي بكلمة اللهم زيادة بالواو اللهم ربنا ولك الحمد، أو بدونها أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، فهذه أربع صفات. لكن رجح الإمام القيم رحمه الله أنه لا يجمع بين اللهم والواو، قال لأنه لم يثبت، هكذا قال الإمام القيم رحمه الله في الزاد، قال ما يجمع بين الواو وبين اللهم، نعم. وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد، والصيغ أربع. نعم بلا واو أفضل، يعني إذا قال اللهم ربنا ما يأتي بلا واو، يقول اللهم ربنا لك الحمد، وإن لم يأتي باللهم يأتي بالواو فيقول ربنا ولك الحمد، فهذا معنى قولي عكس ربنا لك الحمد، فالأولى أن يقول ربنا ولك الحمد، نعم. فالصياغ أربع، نعم، منها فاضل ومنها مفضول، لكن قال الإمام القيم الثابت عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجمع بين اللهم وبين الواو، فيأتي بأحدهما، نعم. ويقول مأموم في حال رفعه من الركوع: ربنا ولك الحمد فقط، يعني لا يزيد، يقول أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فلا يزيد، لكن الصحيح أنه يزيد، لأن هذا ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يزيدون، فإن أحد الصحابة زاد ذلك وقال ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هذا، فسكت الصحابة حتى قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال الصحابي: أنا يا رسول الله وما رأيت إلا خيرا، قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، لعظم هذه الكلمة، فدل ذلك على مشروعيتها للمأموم، على مشروعيتها للمأموم كالإمام والمنفرد، لكن الذي لا يشرع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، نعم. أي لا يزيد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال هذا الواجب، أهو الزيادة مستحبة ومسنونة، هذا الجمع بينهما، نعم. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. ثم يبين المصنف رحمه الله إذا رفع من الركوع أين يضع يديه، هل يستلهما أم يقبضهما، فيقول يخير بين قبضهما بين القبض وبين الإرسال، فهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد. الإمام أحمد لما سئل قال هو مخير بين ذلك، وقالوا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث صحيح صريح يصر إليه، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقبضهما، أخذ من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع عاد كل عظم إلى موضعه، أو كما ورد في الحديث. قالوا فدل ذلك أنه يعود إلى موضعه قبل الركوع، وموضع اليدين قبل الركوع يكون قبضهما، لكن هذا ليس صريح في ذلك. وهذه المسألة ولله الحمد يعني مسألة بسيطة، والخلاف فيها ميسور، سواء أرسلهما يعني أطلقهما أو قبضهما، فإنه لا إنكار على من فعل ذلك، فلا ينكر على أحد. كلمة أحمد يرى أنه مخير بين إرسالهما وبين قبضهما، وبعض العلماء ذهب إلى أن الأفضل القبض، وذهب بعضهم إلى أن الإرسال أولى، قال لأن وضع اليدين الطبيعي أنه هو الإرسال. وقول وائل بن حجر حتى عاد كل عظم إلى موضعه، هل موضوعه قبل الركوع أم موضوعه على الوضع الطبيعي يعني بغير الصلاة؟ الوضع الطبيعي تكون يدين مرسلتين، أليس كذلك؟ ولكن بعضهم قال لا، المراد بوضع عاد إلى موضعه قبل إيش؟ قبل الركوع، الذي كان يقبض يديه قبل الركوع. فمن هنا حصل الخلاف، فمن قال إن المراد وضعهما قبل الركوع يعني في الصلاة قال استحب القبض، ومن قال إن المراد بوضعهما أنهما عادا إلى وضعهما يعني إلى وضعهما الطبيعي هو الطبعي، فإنه قال استحب الإرسال. ولذلك الإمام أحمد لم قال هو مخير بين ذلك، لأنه لم يكن هناك حديث صحيح صريح يصار إليه، لكن الحديث محتمل لكلا الحالتين. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله من فقهه رحمه الله ومن اعتداله في فقهه قاله مخير، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.